نعم، ثم قال: باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا. ثم روى من طريق يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة، يزيد بن أبي حبيب فقيه مصر في زمانه، عن ابن شماسة عبد الرحمن، وجاء بعضهم ضبطه بالضم شماسة، قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو في أي سنة أسلم؟ فقلت: يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ عمرو أسلم في السنة السابعة. قال: باب استحباب دعاء الحاج بعد صلح الحديبية. باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم ولمن استغفروا له. نعم، ثم روى من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن منصور عن أبي حازم، منصور بن المعتمر فيما أظن، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أبو حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وهذا فيه ضعف من أجل شريك. قال: باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس، وهذه هي السنة في السفر، في وقت السفر أو في يوم السفر. ثم روى من طريق ابن شهاب قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أنه كان يقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر لجهاد وغيره إلا يوم الخميس. نعم، وهذا عليكم السلام، وهذا حديث صحيح وقد رواه البخاري. قال: باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا. هذا يعني المتصوفة هؤلاء كانوا في زمانهم، يعني عندما كان عند هؤلاء المتصوفة عندهم صدق، ولكن عندهم ماذا؟ عندهم جهل. نعم، كان عندهم صدق ولكن كان عندهم نعم جهل، كما ذكر ابو محمد عندهم غلو، بعض الغلو. وأما متصوفة زماننا فعندهم كذب وعندهم لعب. نعم، يعني ما لم يعرفوا بعبادة، فيما أعلم المتصوف الآن يعني لم يعرفوا بكثرة عبادة وطاعة وصدق في اليقين إلا من رحم الله. نعم، والتصوف بدعة. نعم، وما رأيت مثل هؤلاء محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يأتي بطريقة ويبتدعها، يبتدعها من قبل رأسه، من قبل هواه. نعم، وين طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فنعوذ بالله من ذلك. نعم، ثم روى من طريق عائشة قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني لبيت أبي بكر فاستأذن فأذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج، الخروج في الهجرة من مكة. قال أبو بكر الصحابة: بأبي أنت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت عائشة: فجهزتهما، أحث الجهاز، فصنعت لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب. أسماء شقيقة لعائشة ولا ليست شقيقة؟ ليست شقيقة، أسماء ليست شقيقة لعائشة، وإنما هما من أب واحد. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النطاق. نعم، رضي الله تعالى عن أسماء وعن عائشة وعن أبيهما أبو بكر. نعم، والحديث صحيح. نعم، قال: باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح. سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها، إذا كان سفر أقل من ثلاث. طبعا لا يجوز مطلقا للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، طال السفر أم ماذا أم قصر، سواء كان بالطائرة أو لم يكن بالطائرة. نعم، وأحيانا الطائرة يتأخر إقلاعها أو تقلع ولا تذهب إلى ماذا، إلى الجهة المقصود الذهاب إليها بسبب أحوال جوية أو أمر آخر، فقد تضيع المرأة في هذه الحالة. وحتى لو ذهبت إلى الجهة المعلومة فهي سوف تسافر بدون محرم. نعم، وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يكلم امرأة في الطائرة، فبعد أن نزل سأله، وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال: يعني ايش علاقة هالمرأة بك؟ قال: ما، ليس لي علاقة بها. نعم، فيظن بعض الناس أنها ماذا، زوجته ولا. نعم، وأيضا في الطائرة شخص أعوذ بالله يعني أخذ يتحرش بفتاة حتى يعني نزلت في المطار وكلمت والدها كذب وعبد العزيز. نعم، يعني أخذ أعوذ بالله يتحرش بها ولا يستحي أمام الناس، لكن أخذوه الشرطة لما أخذوه خذوه من نزل بحمد الله أخذوه، وهي تأثرت ولا ما تأثرت؟ بكت تصيح مسكينة. فهذا لا شك الإسلام ما ترك شيء فيه خير للإنسان من ذكر أو أنثى إلا وقد دلنا عليه. نعم، فالسعيد من أخذ بأحكام هذا الشرع العظيم. نعم، ثم روى من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم، أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها. نعم، وهذا حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم، ثم ساق طرق أخرى لهذا الحديث، ثم روى من طريق عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. نعم، فالأخبار في ذلك كثيرة. ثم قال: باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها. ثم روى من طريق صدقة بن خالد قال عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم. نعم، ثم قال: باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ثم روى من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. والحديث صحيح، لكن قال أبو بكر: لم يقل علمي أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر عن أبيه خلا بشر بن عمر. نعم، هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة بدون عن أبيه، والحديث صحيح عن أبيه ولا عن أبي هريرة مباشرة، وقد ثبت هو عن أبيه. نعم، قال أبو بكر في الخبر: هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة، رواه الليث بن سعد وابن عجلان. طبعا الليث بن سعد هو قرين مالك في الحفظ والإتقان، بل يقول الشافعي أن الليث كان أفقه من مالك. نعم، قال وابن عجلان وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. فالصواب عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال والحديث صحيح بكلا الوجهين. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذي محرم يوما وليلة. السفر الذي هو أقل منه كما تقدم، كل سفر طال أم قصر لا يجوز أن يكون إلا مع ذي محرم. نعم. والآن مع الأسف هناك من يدعو إلى إسقاط الولاية، إسقاط الولاية عن المرأة حتى تسافر بدون محرم، ويريدون أيضا بعض الناس أن المرأة تركب السيارة وتمشي تسافر إلى أي مكان تريد وتذهب إلى أي مكان تريد. ولا شك أن هذا يعني مدعاة إلى الشر، هذه دعوة إلى الشر والفساد، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. ولا شك أن يعني اختلاط الرجال بالنساء أمره خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. والآن يعني بسبب أن الكفر من الغربيين يدعون إلى هذا بالليل والنهار أصبح ما هناك حتى أسرة، حتى أسرة ما في. وأيضا يعني كان عندهم تعريف الأسرة أن يعني يكون رجل وامرأة يرتبطان برباط، وقد يكون عندهم أولاد وقد لا يكون. ثم قالوا رجل وامرأة بدون ماذا؟ بدون، نعم بدون رباط يربطهم يعني بالزواج. ثم قالوا شخصين، شخصين قد يكون رجل مع رجل وماذا؟ وامرأة مع امرأة. والجمعية الوطنية في فرنسا قبل كم سنة دعوا نعم إلى يعني أن يكون رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، ويتبنون ماذا؟ تبنون الأولاد، تبنون الأولاد. هذا ليس هدم لي يعني الأسرة، هذا هدم للكون كله، هذا هدم للكون كله. يعني ما هناك زواج وأيضا ما هناك ولادة، ويتبنون ماذا؟ يجيبون الأطفال يتبنونهم تبني. فهذا هدم في الحقيقة، لو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض. هذا بعد كم سنة راح يبقى بشر على الأرض ولا ما راح يبقى؟ ما راح يبقى بشر على الأرض. ولذا هي هذه الدول، نعم ويدري أبو إسماعيل، هذه الدول يعني تعتبر ماذا؟ نعم تنقرض. نعم ولذا هم يستقبلون يعني المهاجرين وهم معمرين، يعني كبر السن هو الغالب ولا الشباب هو الغالب؟ كبر السن هو الغالب، الأصل الشباب هو الغالب. ولذا هم يعني يقبلون يعني يأتون بالمهجرين حتى يعملون عندهم، يمسكون الأعمال. وهم بهذه الطريقة لا شك قاعد هم يتناقصون. نعم. ثم قال نعم، قال نعم كما تقدم يعني لا يجوز أن تسافر إلا نعم سفرا كثيرا أو قصيرا إلا مع ذي محرم. نعم نعم. حديث وفد الله. نعم. قال أبو نعيم غريب تفرد به مخرمة عن أبيه عن سهيل، رواه البيهقي في السنن وفي الشعب من طريق وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن برداس عن كعب قوله. قال البيهقي حديث وهيب صح. حمك الله. قال نعم. أبو حاتم رواه سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن برداس الجندي عن كعب قوله. نعم. رواه عاصم عن أبي صالح عن كعب قوله. مرجح الدارقطني أيضا أنه من قول كعب، صح هذا؟ أحسن. إذن يا أيها الإخوة ترى هذا الحديث لا يصح. الحاج والمعتمر وفد الله، وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر، لا يصح. الصواب أنه من قول كعب، كعب الأحبار. أبو نعيم من اللي صحها أنه غير الدارقطني؟ الدارقطني والبيهقي. أحسن. ألفين وخمسمائة أحد عشر. نعم. ثم قال رحمه الله هذا من الجنس الذي علمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته، إذا قالوا يوم تدخل فيه الليلة، وليلة تريد بيومها. قال الله تعالى في سورة آل عمران: آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي بلياليهن، لأنه قال عز وجل في سورة مريم: آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سويا. فبان وثبت أنه أراد 3 أيام بلياليها. نعم. ثم روى من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. نعم. والحديث صحيح تقدم. ثم روى من طريق جرير عن سهيل، نعم، ومن طريق خالد الواسطي عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم. نعم. فالبريد كما قال المصنف 12 ميلا بالهاشمي، البريد 4 فراسخ و4 برد 16 فرسخا و16 فرسخا نحو 80 كيل. نعم. فالمرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، طال السفر أم قصر. قال: باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب. ثم روى أيضا من طريق سهيل عن أبي هريرة: لا يحل لامرأة تسافر 3 إلا ومعها ذو محرم عليها. نعم. والله نعم، هذا رجاله، نعم رجاله ثقات، لكن تقدم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، بدون أن يقيد، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم نعم، من هذا الباب، لكن تقدم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم. قال: باب باحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه، إذ كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة، إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا إخان. نعم، لأن لا شك أزواجه عليه الصلاة والسلام بالمكان يختلفنا، لأن الله عز وجل خبر أنهن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين بالمكانة والحرمة. نعم. ولذا يعني ليس باقي المؤمنين حرم لهن ويجوز لهن أن يكشفن عندهن، لا، ولذا أمرهن الله عز وجل إذا كلمنا رجالا أن يكون من وراء حجاب. فجائز أن يكون العبد والأحرار محرم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه نظر الذي قرره هنا، يقول: فجائز أن يكون العبد والأحرار محرم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا فيه نظر. نعم، إن كان العبد عبد المرأة فيكون لها ماذا؟ محرم. وأما إذا لم يكن عبدا لها فليس بمحرم لها، لا لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهن. فكان سفر ميمونة مع أبي رافع، أن ميمونة أم أبي رافع، أم أبي رافع من حيث المكانة لا من حيث يعني. نعم. إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نعم بإسناده عن أبي رافع أنه قال: نعم، كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بميمونة. فقلت: يا نبي الله إنني في البعث. قال: اذهب فأتني بميمونة. فقلت: يا رسول الله إني في البعث. فقال عليه الصلاة والسلام: لست تحب ما أحب؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بها. فذهبت فجئته بها. هذا ترى شيء خاص، ومثل ما أمر عليه الصلاة والسلام 2 من الصحابة أن يأتياني بمن؟ بزينب. أمر 2 من الصحابة أرسلهم أن يأتيان بزينب، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني محمول على الضرورة، هذا محمول على حالة الضرورة، ففي حالة الضرورة لا بأس. نعم. قال باب ذكر خروج، نعم، وهذا ظاهره الصحة هذا الخبر. نعم. قال باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها. ثم ذكر حديث ابن عباس لعل أبا محمد ينتبه له، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ألا لا يخلون رجل بامرأة، حتى لو كنا من زوجات رسول الله، نعم عليه الصلاة والسلام، ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر أي سفر. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك، اترك الغزو واذهب مع ما اذهب والحق بامرأتك. نعم. والحديث متفق عليه. وأبو معبد اسمه نافذ مولى بن عباس، وهذا كان على المنبر، قال وهو على المنبر. نعم. قال باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر. ثم روى من طريق الوليد أن قال حدثنا حنظلة، نعم، أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا، فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. وهذا الحديث، نعم، حديث محفوظ ثابت، نعم، وقد جاء من أكثر من وجه. نعم. نعم. فهذا يقوله الشخص لمن أراد ماذا؟ أن يسافر، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويقول المقابل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قال باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادته السفر. ثم روى من طريق سيارة بن حاتم وهو لا بأس به، تكلم في بعض الشيء، قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو صدوق لكن في روايته عن ثابت فيها بعض النظر، قال عن ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني بأبي أنت وأمي، قال ويسر لك حيثما كنت. نعم. نريد كلام أبي عيسى الترمذي على هذا الخبر. نعم. قال باب الدعاء عند الخروج إلى السفر. ثم روى من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس وهو صحابي نزل البصرة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون، وفي رواية من الحور بعد الكور، وكآبة المنقلب يعني هو الكآبة بعد أن يرجع الإنسان، وما يكون كئيب بعد أن يرجع إلا أن يكون حصل له ماذا، يعني يخشى أنه حصل له شيء في سفره فيدعى بإزالة أو بعدم وقوع ذلك. ووعثاء السفر شدة السفر، والحور بعد الكور هو الرجوع من الطاعة إلى المعصية، هو من الإيمان إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك، ومن دعوة المظلوم، نعم، ومن سوء المنظر في الأهل والمال. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم. نعم. الحسن الغريب. نعم، لم يصحح هذا الخبر أي جعفر بن سليمان عن ثابت، لم يصححه أبو عيسى. في نسخة الأحوذي هذا حديث غريب. أحسنت. تحفة. ما حكم؟ ما نقل حكم؟ نعم، فإذا في صحته نظر، أي الحديث اللي جعفر عن ثابت عن أنس. نعم، ثم قال: باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه. نعم، يأتوك بالحج رجالا وعلى كل ضامر. نعم، ثم روى من طريق جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن بالحج، فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم الذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، قيل هذا وذاك وقيل أقل من ذلك. المهم أعظم اجتماع فيما نعلم كان بعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو هذا الاجتماع الذي كان على صعيد عرفات. هذا أعظم اجتماع كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم اجتماع للمسلمين كان على صعيد عرفات. نعم، قال: فذكر بعض الحديث وقال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مسجد ذي الحليفة، فركب ومعه بشر كثير نكبان ومشاة، حتى خرج معه عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي امرأة وهي ماذا؟ متم، وهي أسماء. وضعت أين؟ في ذي الحليفة، يعني من حين خرجت ماذا؟ وضعت. ما منعها الذهاب للحج من أن يعني كونها على وشك الوضع، ما منعها من أن لا تذهب. وخرجت معه امرأة مريضة شاكية وهي ماذا؟ ضباعة بنت الزبير. نعم، فخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أناس كثر. نعم، والحديث صحيح رواه مسلم. قال: باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذ كان المرء ماشيا. ثم روى من طريق يحيى بن اليمان وفيه ضعف عن حمزة الزيات، وهو حمزة القارئ رحمه الله، صدوق في القراءة له بعض الأوهام، عن حمران بن أعين وهو لا يحتج به، عن أبي الطفيل وهو صحابي آخر الصحابة وفاة، عن أبي سعيد الخدري قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقالوا: اربطوا أوساطكم بأزركم، ومشى خلط الهرولة. هذا الحديث طبعا في صحته نظر، ولكن ربط الأوساط بالأزر هذا يحتاج إليه الماشي والمهرول. نعم، قال: باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه. ثم أيضا بنفس الإسناد الذي قبل السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه وصفوا له وقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: فقالوا: اشتد علينا السفر وطالت الشقة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: استعينوا. قال عبد الوهاب: ظنه قال بالنسل، فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له، ففعلنا ذلك وخففنا له وذهب ما كنا نجد. ثم أيضا رواه من طريق أخرى قال شك ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى فدعا بهم وقال عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدنا وخف علينا. ما هو النسلان؟ السرعة، هو الذي يبدو الهرولة. نعم، لأنهم يمشون فأمرهم بشيء غير المشي. وكيف يخف هذا عليهم؟ أنت إذا هرولت أو أسرعت، إذا كنت متعب فهرول أو أسرع، فراح تقطع الأرض، ثم إذا مشيت بعد ذلك راح يكون ماذا؟ يكون أريح لك. نعم نعم، جددت نشاطك، يعني أعطيت نعم يعني جهدك، ثم إذا أعطيت جهدك وخففت يصير ماذا؟ سوف ترتاح، سوف ترتاح في ذلك. نعم نعم، فلا شك الإسلام ما ترك شيء، كل ما يعني نحتاج إليه. نعم، السعيد من أخذ بهذا الدين. والله لو كان ما هناك جنة ولا نار فيجب على الإنسان أن يأخذ بهذا الدين، فكيف إذا كان في جنة ونار؟ نعم أي نعم نعم. قال باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر. نعم، ثم روى من طريق إسماعيل بن نعم من طريق وهب بن جرير قال حدثني أبي جرير بن حازم قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. هذا الصواب أنه مرسل ولا يصح، الصواب عن الزهري مرسلا. نعم، كما قال أبو داود وكما قال أيضا أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم. قال باب حسن المصاحبة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. نعم، ثم روى من طريق حيوة بن شريح قال حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال خير الصحابة خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حمك الله. وهذا خبر صحيح وقد مر علينا في الأدب المفرد. قال باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن حقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن. نعم، حمك الله. ثم روى من طريق سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر فدعاهم عليه الصلاة والسلام فقال ماذا معك من القرآن، فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنة، قال ماذا معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم. هذا قد مر علينا، بماذا حكمنا عليه؟ هذا الصواب نعم مرسل، هذا الصواب في هذا الخبر أنه مرسل. نعم، قال ثم نعم ثم روى نعم من طريق الأعمش قال عن زيد بن وهب قال قال عمر إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا. عندكم ثلاث هكذا، فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناده قوي. نعم، فالسنة أن يعني يؤمر عليهم في أثناء السفر أميرا. نعم، حتى عند الاختلاف يرجعون إلى الأمير. قال باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا. ثم روى من طريق بالزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي. نعم ترى السابق ليس اللي في خبر مالك روح بن عبادة ليس روح بن القاسم روح بن عبادة. نعم ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم نعوذ من وعثاء السفر أعوذ في رواية والله أعلم بك من وعثاء السفر وكآبة هذا جميل هنا ساقط وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال فإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون وهذا خبر صحيح رواه مسلم. قال باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند ركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها. ثم ذكر خبر أبي لاس الخزاعي الذي تقدم الإشارة إليه قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. وتعلمون أن الإبل لها علاقة بالشياطين مراحل الإبل محل الشياطين. نعم وهذا الخبر لا بأس بإسناده. قال باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها يجلس المرء عليها ويطيل الجلوس والمرء راكبها غير سائر عليها ولا نازل عنها. ثم ذكر من طريق ليث وهو بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثهما جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. تقدم لنا الكلام على هذه السلسلة سهل بن معاذ بن أنس على سلسلة سهل بن معاذ بن أنس نعم عن أبيه. وقلت ان في يعني قلت ان ما اعرف ان شيء صح بهذه السلسله في نفسي شيء من ثبوت اصلا هذه السلسله. نعم لان سهل يعني ليس بالقوي ولم يروي عن ابيه معاذ الا هو. قال باب استحباب الاحسان الى الدواب الموكوبه في العلف والسقي وكراهية إجاعتها وإعطاشها ووكوبها والسير عليها جياعا عطاشا. ثم ذكر خبر سهل بن الحنظلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة. نعم وهذا الخبر خبر حسن نعم لا بأس بإسناده. نعم وتعلمون أن امرأة دخلت النار بسبب هرة بسبب هرة وامرأة بغي دخلت الجنة بسبب ماذا كلب. نعم فما يقول هؤلاء بعض الكفرة حقوق الحيوان هم ما أتوا بحقوق الإنسان فضلا عن الحيوان. قال باب إباحة الحمل على الدواب الموكوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند ركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى. ثم روى من طريق أسامة بن زيد قال حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهن فاذكروا اسم الله ولا تقصروا عن حاجة. نعم وهذا المتن تقدم بمثله في خبر أبي لاس الخزاعي. نعم وهذا الخبر الذي معنا لا بأس بإسناده. نعم فهو يقوي السابق. قال باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل على الدواب الموكوبة وألا تقصر على طلب حاجة، إذ الله عز وجل برأفته ورحمته يحمل الراكب بأن يقوي الموكوب ليقضي الراكب حاجته. نعم طبعا عندما يرى الإنسان يعني هذه الإبل، وخاصة طبعا فيما سبق تجد الإنسان يركب الدابة ويحمل عليها ويقطع بها ماذا؟ المسافات، يقطع بها المسافات، يعني حتى هو يتعب وهو راكب ومع ذلك هذه الدابة بحمد الله تسير وهي قد حملت يعني الشيء الكثير، وخاصة بالنسبة للإبل. ويقولون قد يمكن يعرف الأستاذ مصطفى أنه ليس من الحيوانات ممن تحمل عليه وهو جالس ثم ماذا؟ ثم يقوم، يعني الفرس لو حملت عليه وهو جالس ما قام. نعم لكن بخلاف البعير. نعم ثم روى من طريق ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوهن بركوب وإنما يحمل الله. هذا أيضا يعني نفس المعنى الذي تقدم، وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات وليس هناك من ينظر إلى حاله سوى ابن أبي الزناد، فله بعض الأوهام، ولكن هذا الخبر غريب، هذا الخبر غريب. نعم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذه من أصح السلاسل، فهذا الخبر فيه غرابة فينظر ويتتبع كلام أهل العلم عليه إذا وجد. نعم ثم قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باح لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل. إذا كانت الأرض مخصبة والأمر بإمكان الركاب من الرعي في الخصب إن صح الخبر، فإن في القلب من سماع الحسن من جابر الحسن على القول الصحيح لم يسمع من ماذا؟ لم يسمع من جابر، وهذا الخبر من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير يعني بن محمد، وعمرو بن أبي سلمة شامي ورواية الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة، وإنما الذي يصح رواية العراقيين عن زهير بن محمد. ولذا فيه قال سمعت الحسن يقول حدثنا جابر، فهذا خبر لا يصح. قال إذا سافرتم في الخصب فأمكنوا ركاب من أسنانها ولا تتجاوزوا المنازل، وإذا سافرتم في الجدب فانجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا تغولت الغلام فبادروا بالصلاة، وإياكم والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاج عليها فإنها الملاعن. نعم طبعا بعض هذا الخبر ثابت لأنه جاء من وجه آخر، ولكن هذا الخبر بهذا السياق والإسناد لا يصح. ثم ساق أيضا هذا الخبر من طريق يحيى بن اليمان وفيه ضعف. نعم قال حدثنا هشام، وهشام بن حسان القردوسي في رواية الحسن فيها كلام عن جابر، هنا ما في تحديث، هذه أصح من الذي سبق. قال عليه الصلاة والسلام إلى آخره. نعم فهذا الخبر يقول سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر، فيكفينا علي بن عبد الله بن المديني، فهذا الخبر لا يصح. قال باب صفة السير في الخصب والجدب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسرعة السير في الجدب كي تقطع الدواب الموكوب السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف. ثم ذكر من طريق الدراوردي عن أبيه عن أبي هريرة، من طريق الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وهذا خبر صحيح. قال باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على إباحة الضرب على غير الوجه مباح. فروى متك بالزبير لو سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه. نعم وهذا الخبر صحيح. ثم ذكر في قصة الجمل، جمل جابر الذي أعيا، فنخسه النبي عليه الصلاة والسلام بقضيب أو ضربه، دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح، لكن بشرط أن لا يكون الضرب يعني ضربا شديدا. ثم قال باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب الموكوبة. نعم ثم روى من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. نعم لأن قد يكون الإنسان مريض فيلوث هذا السقاء. وعن ركوب الجلالة، الجلالة التي تأكل العذرة، والمجثمة، والمجثمة بيّن أنها هي المصبوغة التي تربط فتربى حتى تقتل. نعم وهذا الخبر خبر صحيح. نعم وأما هذا الإسناد الذي معنا فهذا إسناد حسن، وحماد بن سلمة قد تكلم في رواية عن قتادة ولكن الأصل فيها الصحة. قال باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها. ثم روى من طريق جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب، وهذا قد رواه مسلم. ثم روى أيضا بنفس الطريق العلاء عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجرس مزمار الشيطان، والمقصود بالجرس هو الناقوس الذي في داخله نعم آلة تضرب، إذا تحرك أخذت تضرب يمين ويسار. نعم قال الجرس مزمار الشيطان. ثم قال باب استحباب الدلج بالليل إذ الله عز وجل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر. ثم روى من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم وهذا الخبر غريب، قبيصة بن عقبة حدثنا الليث، هذا غريب. عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس، هذا نعم غريب، بس قال حدثنا غويم بن يزيد المكر عن الليث بن سعد بمثله. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. والله هذا يحتاج إلى زيادة مراجعة. ثم قال: باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق. ثم ذكر حديث الدراوردي عن سهيل المتقدم قال: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. ثم ساقه من طريق أخرى. ثم قال: صفة النوم في التعريس. فذكر حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا ووضع رأسه على كفه. العقرب نصب ذراعه نصبا ووضع رأسه على كفه. نعم، شوف اللفظ في مسلم. نعم، هذا الحديث صحيح، وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لئلا يفوت ماذا؟ يفوت الفجر، لأن قبيل الفجر إذا نزل الإنسان قد ينام وتفوت الصلاة. فإذا نصب ذراعه فما يكون نومه نوم يعني كامل مستغرق. نعم، بخلاف ما إذا كان أول الليل. قال: والحديث نعم صحيح. باب كراهية سير أول الليل. ثم ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله يبث في ليلهم من خلقه ما شاء. نعم، ذراعه ليس ذراعيه. نعم، صواب ذراعه، ما يعني صعب كيف ينصب ذراعيه. حتى النسخة الثانية ذراعيه، لا الصواب ذراعه. نعم، وحديث جابر هذا الاسناد اسناد حسن، وحديث جابر قد جاء من طرق، هو في الصحيحين له طرق كثيرة ساقها مسلم. قال: باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه. ثم روى من طريق فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب فحوة العشاء. قال أبو بكر: وهذا علمي تصحيف، إنما هو فجوة العشاء اشتد الظلام. حمك الله. هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر: فجوة العشاء. نعم، وهذا الخبر خبر صحيح. نعم، وقد تقدم. قال: باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط. فالسنة إذا صعد الإنسان كبر، وإذا نزل سبح. ثم روى من طريق أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا، فقال: يا رسول الله أوصني. نعم، قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما مضى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. نعم، وهذا لا بأس بإسناده. ماذا قال أبو عيسى الترمذي؟ نعم، يراجع. ثم روى من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وهذا صحيح، رواه البخاري. قال: باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار. ثم ذكر حديث أبي موسى من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رأس رواحلكم. وهذا الحديث صحيح متفق على صحته. الترمذي قال: كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عدي حتى حدثني به سويد. حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه بمعنى هذا حديث حسن وغريب شعب عمن؟ شعب عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة. إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعب أصبعه وقال اللهم أنت صاحب السفر خليفة الآن، اللهم أصحبنا بنصحك وقربنا بذمة، اللهم ازوي لنا الأرض وهول علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنقلب. والله هذا يختلف عن الذي معنا. نعم فهذا نعم غريب، هذا الذي معنا نعم غريب وليس بالقوي. نعم قال حسن. نعم نعم أحسن. والثاني من طريق شعب عمن؟ الثاني كان دعاء السفر يعني. إيه بس شعب عمن؟ شعب عبد الله بن بشر الخثعمي. إيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة. إيه نعم هذا أصح، هذا أصح. اللي معنا شطرة الثاني أصح من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. نعم ثم قال استحباب، باب استحباب خفض الصوت نعم ذكرنا حديث أبي موسى عفوا. والله هذا حديث سامة يعني فيه نظر في صحته، لكن عندنا حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة أصح. قال باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل، وهذا رجاله كلهم ثقات مر علينا، اسناده صحيح إلى زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسه فقام يتملقني ويتلو آياتي. نعم قلنا ما بقي إلا ثبوت سماع زيد من أبي ذر. يراجع الآن كلام البخاري زيد بن ظبيان في سماع من أبي ذر. اللي سبق أمس يا أخوانا. إيه شفه. طيب. قال باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها. ثم ذكر من طريق موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. نعم وهذا خبر صحيح له طرق ساقها النسائي. نعم قال باب استعاذة عند نزول المنازل، أو الاستعاذة عند نزول المنازل. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم زوج حمزة بن عبد المطلب تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نعم ومرة كنا نزلنا منزل ولدغت واحد منا عقرب فسألته: هل قلت هذا الدعاء؟ قال: لم أقله. وهناك نعم شخص أعرفه كان عندهم طفل صغير وأيضا خرجوا يتنزهون ثم عادوا وجدت أم العقرب في ثوب ولم تقرصه لأنهم قد قالوا عليه دعاء المنزل أو قالوا دعاء المنزل. نعم فالشرع ما ترك لنا يعني شيئا إلا وبينه لنا. نعم وهذا الحديث رواه مسلم. نعم لا بدون تقييد. نعم. قال توديع المنازل بالصلاة، وهذا الخبر لا يصح وقد تقدم. قال باب النهي عن سير الوحدة بالليل، ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، حديث عفوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا. وهو حديث صحيح رواه البخاري. باب النهي عن سير الاثنين والدليل على أن ما دون الثلاثة من المسافرين فهم عصاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أي عاص كقوله شياطين الإنس والجن، ومعناه عصاة الجن والإنس. ثم ذكر من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. نعم، وهذا الخبر لا بأس بإسناده. وقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لشخصين إذا حضرت الصلاة: فأذن وقيما ولي أمكما أكبركما. وهذا يعني عند حصول الأمان، والله أعلم. نعم، والأصل أن الإنسان لا يسافر وحده ولا الاثنين، حتى يكونون ثلاثة فأكثر. وبوب البخاري على هذا باب عن إرسال الواحد، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل حذيفة، هذا في الحاجات الخاصة وما شابه ذلك. قال باب دعاء المسافر عند الصباح، ثم ذكر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح، ثم أيضا ساقهم طريق بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر. نعم، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدله الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا الله. نعم، ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذ بالله من النار. وهذا خبر صحيح رواه مسلم. يقول ذلك ثلاث مرات يرفع بها صوته. قال باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار، ثم روى من طريق الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. نعم، وهذا فيه الزبير ليس بالمشهور، ولكن هذا الخبر قد صححه ابن خزيمة ورواه أبو داود وقواه الحاكم أيضا. فأسناد صالح مع غرابته. ثم قال باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق، ثم في ذكر حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. وهذا الغنم هو بوب تقليد البدن. ثم طبعا حديث عائشة في الصحيحين. ثم الرواية الأخرى ذكرها: قلد هديه وأشعره. نعم، قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة. نعم، قال باب شعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم شعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة بجهله. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن، وقلدها نعلين وسلت عنها الدم، وهذا خبر صحيح. نعم، رواه مسلم. نعم، ثم قال: باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله. نعم، ثم ذكر حديث ناجي الخزاعي، نعم، صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بما عطب من بدني؟ فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت، ثم يلقى نعلها في دمها، ثم يخلى بينها وبين الناس يأكلوها. قال: وفي حديث وكيع الناجية قال: وانحره واغمس نعله في دمه واضرب بها صفحته. نعم، وهذا الخبر خبر صحيح. قال: باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقتهم من لحمها إذا عطبت ونحرت. ثم ساق من طريق قتادة عن سنان بن سلم الهذلي عن ابن عباس أن ذؤيب بن أبا قبيس الخزاعي حدثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنه فقال: إن أزحف عليك شيء منها فانحرها. قال: الإزحاف وقف من الكلال والعياء. واغمس نعلها في دم جوفها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. نعم، لأنه لو أبيح له الأكل قد يعني يزعم شخص أنها ماذا؟ نعم، عطبت فيأكلها. نعم، وهي لم تعطب. نعم، انحره واغمس نعله في دمه، يعني علامة على أنه هدي. هذا هدي، هي هدي قلدت، فهذا ترى هدي. نعم، يعني حتى الذي يريد أن يأكل يعرف أنه هدي. نعم، وأيضا يعني الإشعار هذا علامة على أنه هدي، والتقليد علامة على أنه هدي. نعم، وإذا علم بأن هذا الشيء هدي هنا تميز عن غيره، والهدي له ماذا؟ أحكام خاصة تختص به. قال: باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر ولا إخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي. نعم، وعبد الله بن عامر لا يحتج به، فهذا خبر منكر. من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل، هذا ليس بصحيح. الذي قبل، نعم صحيح، رواه مسلم. الذي قبل رواه مسلم، عفوا، رواه مسلم، تكلم فيه الظاهر الدارقطني، لكن هذا رواه مسلم. نعم، ثم روى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة، وفيه: من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله، ولكن ينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم ليضرب في جنبها، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء، فإنه لا بد من قضائه. قال: هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزياد بن عبد الله البكائي متكلم فيه. قال: باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاسم: رأيت عائشة تقول: بيديها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهذا من السنة، والحديث متفق عليه. وفي رواية تقول: وبسطت يديها: إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم قال: باب رخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك. ثم روى من طريق منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. نعم قال وهذا الخبر صحيح. نعم قال وفي خبر أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب طيبكم المسك. نعم وهذا الخبر صحيح. فأطيب الطيب هو المسك، وهذا للشيخ حسن ولغيره. قال باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام. ثم قالت عائشة لكأني أنظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والحديث صحيح في الصحيح. وفي رواية لقد رأيت وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي. نعم وفي رواية كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وطبعا لا شك أنه سوف يصيب بعض بدنه وبعض ثيابه من هذا ماذا؟ الطيب. فهذا يعتبر معفو عنه، هذا طيب استدامه وليس ابتدأه. لو ابتدأه ممنوع ولا غير ممنوع؟ ممنوع في الإحرام، لكن هذا طيب مستدام فلا يؤثر، هذا طيب مستدام فلا يؤثر، لأنه إذا جاء يمسح رأسه بالوضوء لابد يعني بيصيب، غالبا بيصيب إحرامه. نعم وطيب كثير، وفي رواية بعد ثلاث وبيص المسك، فطيب كثير على رأسه الشريف، على شعره الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم ففي فرق بين استدامة الطيب وبين الابتداء. نعم ثم قال استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن. نعم حتى نعم يعني لا يشتاق إلى النساء وهو محرم. نعم ثم روى من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، لأن ابن عمر ما يدري. قال فذكرته لعائشة فقال ترحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نساء ثم يصبح محرما ينفح طيبا عليه الصلاة والسلام، وفي رواية ينضح طيبا. نعم وهذا أيضا في السفر. نعم الإنسان يعني يأتي أهله قبل أن يسافر. ثم قال سمعت ربيع يقول سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء، فقال الشافعي يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها، فإن كان كذاك وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع. هذه قاعدة، الشيء إذا ضاق اتسع قاعدة من قول الشافعي، وإذا اتسع ضاق بالعكس، وإذا اتسع ضاق. نعم أي هذا نعم يشير إلى ما تقدم الإشارة إليه. نعم والله تعالى أعلم. قال باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت. ثم ذكر حديث ابن عمر وقت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا، وهو متفق عليه الخبر. الزهري عن سالم عن أبيه قال وفي رواية وذكر لي ولم أسمع أي ابن عمر أنه قال لأهل اليمن يا لملم. نعم وهذه ثابتة في حديث ابن عباس. نعم ثم ذكر حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحف ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرناء فهي لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. نعم هذا بالنسبة للحاج والمعتمر يخرج إلى الحل. نعم على مذهب الجمهور. وحديث ابن عباس في الصحيحين قال باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله ولمن مر به من غير أهله. صب شاي إذا ولا نعم كل ميقات منها لأهله ولمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة وحاد عن ذي الحليفة فلم يمر به. نعم إذا كان شخص من أهل الشام وجاء المدينة فميقات المدينة ومن أهل الشام وجاء إلى نجد فميقات أهل نجد هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وذكر حديث من عباس قال باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا هو ثبت يعني موقوف ثابت لكن الشك في رفعه قال احسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم نعم والأقرب الله أعلم أنه مرفوع أن ميقات أهل العراق الأقرب أنه مرفوع كما في حديث جابر هذا. نعم وقد رواه مسلم. ثم قال باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأفاق الذين منازلهم وراءها. يعني المقصود قبلها بارك الله فيك المقصود قبلها فقبلها فيه خلاف بعض أهل العلم يرى أنه أفضل والصواب لا بل البخاري يرى وجوب الإحرام من الميقات لأهل المدينة وباقي المواقيت مثلها فلا يجوز الإحرام قبلها كما لا يجوز الإحرام بعدها. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ثابت في الصحيح في الصحيحين. ثم قال باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام. ثم ذكر حديث جابر قال اغتسلي واستذفري ثم أهلي. نعم والاستغفار ولا الاستثفار؟ الاستثفار يصوب بعضهم صوب اللي عندك. نعم وحديث جابر حديث صحيح. ثم ذكر من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن خالد بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل تجرد عفوا لإهلاله واغتسل. نعم وهذا الخبر اسناده غريب قال أبو عيسى حسن غريب. قال باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج. قال ثم روى عن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. نعم وهذا رجاله كلهم ثقات طبعا والحكم سمع من مقسم بعض الحديث دون البعض فبعضها والله أعلم صحيفة لكن هذا يعني يعتبر صالح بسم الله. نعم قال باب ذكر الثياب التي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام. فذكر حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحمام ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. نعم، فهذه هي الثياب التي يمنع منها الإنسان إذا بتخليه يحرم. نعم، إذا بيريد أن يؤدي الحج والعمرة، نعم نعم تلبسه الإحرام. نعم، قال وكان عبد الله يقول ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم، وجاء هذا مرفوعا، جاء هذا مرفوعا، وذكر البخاري الاختلاف في وقفه ورفعه، والأقرب الله لم مرفوع. نعم، قال باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام. قال نهى حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمص أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين. نعم، طبعا هذا بالمعنى، والصواب ما تقدم في اللفظ، اللفظ الأصح هو ما تقدم، أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. نعم، ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر، قال الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام، ففيه قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، هذا اللفظ الأصح، إلا يكون رجل ليست له نعلان فيلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، وهذا منسوخ بحديث ابن عباس، وليقطعه ما أسفل من الكعبين منسوخ بحديث ابن عباس، وإنما يقطعهم إذا ما وجد خلاص يلبس الخفين ولا يقطعهما. ولا تلبس من الثياب ما مسه الزعفران والورس. قال ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. نعم، ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر لا تنتقب المرأة، هذا مرفوع هنا، الحرام ولا تلبس القفازين. نعم، عبيد الله بن عمر لا شك أثبت. قال باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال. فذكر أيضا حديث ابن عمر، وفيه وليقطعهما حتى يكون إلى الكعبين، هذا منسوخ كما تقدم حديث ابن عباس. ثم قال باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك. ثم ذكر حديث عائشة مر بضباعة بنت الزبير وهي شاكية، فقالت تريدين الحج؟ قالت نعم، وفي رواية أمرها بالحج. قال فحج واشترطي وقولي اللهم محلي حيث تحبسني. نعم، وحديث عائشة هذا في الصحيحين، وهذا فيه تأكيد الحج، حتى المريض يحج وهو مشترط، وتقدم من أسماء كادت أن تضع، وحتى الأطفال حجوا بهم. نعم، حتى الأطفال كيف الحائض؟ نعم، إذا خشيت يعني تشترط، لكن هذا في العمرة، ما في الحج لا تشترط، لأن الحج وقته طويل، الحج وقته طويل. نعم، فحتى الأطفال. السائب بن يزيد قال حج بأبي عمره كم؟ 7 سنوات. نعم، قال الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج والعمرة وهما عند الإحلال عن النطق بذلك. نعم، إذا اكتفى الإنسان بالنية يكفي، وإذا تلفظ أفضل، تلفظ يعني ليس بالنية يقول نويت، لا، وإنما يقول لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا، أو لبيك عمرة إذا كان متمتعا. نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث بالمدينة 9 سنين أو 9 سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل يا رسول الله إن فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير. نعم والحديث في مسلم. قال جابر فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي وخلفي مد البصر وكبان ومشات كل يا ليتنا كنا معهم كلهم يحب أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك. نعم ثم ذكر حديث عائشة قالت خرجنا موافين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. نعم وحديث عائشة متفق عليه. نعم قال باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمرهم ما استدبر لما ساق الهدي ولحل بعمرة كما أمر من لم يسوق الهدي بالإهلال بعمرة. نعم طبعا لا شك أن من لم يسوق الهدي فالأفضل له أن يتمتع وعند ابن عباس وغيره يجب عليه أن يتمتع وأما من ساق الهدي فيجب عليه أن يقرن من ساق الهدي يجب عليه أن يقرن وقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بينهما فذهب ابن القيم أو مال أو إلى أن يعني أن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا الأفضل فكان قارنا وأما تمنيه هذا التمني اللي تقدم عليه الصلاة والسلام هذا تطيبا يعني لقلوب أصحابه وهذا طبعا في النفس من ذلك شيء والله أعلم. نعم ثم ذكر أيضا حديث عائشة فقال أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. قال الحكم يترددون أحسبوا ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا. نعم والحديث صحيح رواه مسلم. قال باب أمر المهل بالعمر الذي معه الهدي بالهلال بالحج مع العمر ليصير قارنا هذا أمر واجب اللي ساق الهدي يجب عليه أن يقرن ولعل أبو محمد ينتبه يجب عليه وجوبا أن يقرن إذا ساق الهدي إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. نعم ثم ذكر حديث عائشة فقال عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة والخبر ثابت في الصحيح. قال باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد. نعم ثم ذكر حديث عائشة وتقدم هو في الصحيحين. قال باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن. قال وقلدها نعلين وسلت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهلا. نعم فأهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر والحديث صحيح تقدم. قال باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة. ثم ذكر عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس فلما كانوا بالشجر ولدت أسماء. هذا وجه الشاهد عليها صلاة ولا ما لها صلاة؟ ما لها صلاة فأحرمت بدون صلاة. طيب متى طهرت؟ قال باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. فذكر حديث ابن عمر هذه البيداء التي تكذبون البيداء المرتفع تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند باب المسجد. هناك 3 أقوال. هناك من قال أنه هل عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة وهو في المسجد والقول الثاني أنه هل عند باب المسجد عند موضع رجله في الغرز وقامت به الدابة أهل، وهذا هو الصحيح. والقول الثالث أنه هل من البيداء بعدما انطلق، والصحيح هو الثاني عند موضع رجله في الغرز وقامت به الدابة، حديث ابن عمر في الصحيحين. ولذا في حديث جابر أن هلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. نعم، وحديث جابر صحيح. وفي حديث ابن عمر وهو في الصحيحين كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته وهلا. نعم، ثم قال باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا راد راكب الهلال. ثم ذكر حديث ابن عمر أن واتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحل، ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل، ثم يلبي حتى إذا كان بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى، طوى الزاهر، الآن الزاهر لمكة هذا طوى، بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل. كان عليه الصلاة والسلام إذا وصل إذا ذي طوى بات ثم يغتسل ويدخل مكة، لأن كان الأيام الماضية يعني كل في حل وترحال وفي صعود ونزول، فإذا وصل إذا ذي طوى نام عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل ودخل في النهار. وأما الآن قد يحرم الإنسان من الميقات ثم بعد ساعة يصل إلى أين؟ إلى مكة، فيعني قد تكون هنا العلة انتفت، والله أعلم. كيف؟ إيه نعم، لكن تو الآن هو مغتسل، ولا شك يعني المتابعة الخالصة أولى إذا أمكن. باب استحباب البيتوتة بذو الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر وتقدم هو في الصحيحين. قال باب استحباب التعريض في بطن الوادي بذو الحليفة، وهذا فيه أنه لا بأس بالتعريض في بطون الأودية إذا أمنت. نعم، فذكر حديث ابن عمر وفي الصحيحين. قال باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي وهو العقيق. ذكر حديث ابن عباس وهو في البخاري أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. ثم قال استحباب الهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما. ثم ذكر حديث أنس بن مالك لبيك قال عليه الصلاة والسلام لبيك بحج وعمرة، وهو متفق عليه. وفي لفظ آخر لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج، فإذا أراد الإنسان الحج يقول لبيك عمرة إذا كان متمتع، وإذا كان قارن لبيك عمرة وحجة، وإذا راد العمرة يقول لبيك عمرة. قال باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصد نية واحدة بعينه عند ابتداء الإحرام. هو النية الحج موجودة، لكن يعني قران أو تمتع. التمتع يقول لبيك عمرة. قال جابر بن عبد الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى قدم عليه الصلاة والسلام مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال نبدأ بالذي بدأ الله به، فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة، فجاء علي رضي الله عنه بهديه من اليمن فقال بما أهللت؟ قال اللهم إني أهللت بما أهل به رسولك. هذا هو الدليل المصنف. نعم، فأمره أن يبقى على إحرامه وأشركه معه في الهدي. نعم، وأيضا أبو موسى نفس الشيء، لكن أبو موسى قال معك هدي، قال لا، فأمره أن يحل. نعم، ونقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. آمين. بسم الله. والله إذا أمكن الإنسان أن يحج قارنا ونحسب عبد الرحمن أن يحج قارنا لأنه هذا نعم اللي كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وممكن أن يسوقون لك الهدي، في ناس من الطائف تكلفهم يسوقون لك الهدي وينزلون به من الطائف إلى مكة.